القصر وما بين الجمع أن الخصلة سنة والجمع رخصة مباح، تجوز لحاجة ولغير حاجة، وإن كان لحاجة أفضل لحاجة أفضل. ولا فرق أيضا بين الجمع أثناء السير أو أثناء النزول، لا فرق، له أن يجمع وهو سائر وله أن يجمع وهو نازل، لا فرق. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت أحدهما. نص عليه لحديث معاذ رضي الله عنه أن رسولا كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيل الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. الجمع عند الأئمة الثلاثة تقديم وتأخير جائز لا مانع منه، وهو رخصة مباح. أما أبو حنيفة والأوزاعي فقالوا ليس هناك ما يسمى جمع تقديم في الشريعة، فيش حاجة اسمها جمع تقديم. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها، لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها. طيب وبعد خروج وقتها يا جماعة؟ قالوا يجوز، كل ما هنالك أنه أخر الوقت أخر الصلاة إلى آخر الوقت فلا مانع، لكن أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها فلا يجوز. ثم عند أبي حنيفة قال الجمع، أنا أبو حنيفة لا يقول بجمع إيه؟ التقدير، جمع التأخير لا خلاف فيه، جمع التأخير لا خلاف فيه، لكن جمع التقديم هو الذي فيه الخلاف. يقول ما فيش حاجة اسمها جمع تقديم في الشريعة، لا. ليه؟ قال لأنه لا يجوز، لأن أبو حنيفة والأوزاعي تمسكوا بأحاديث المواقيت، أحاديث إيه؟ صل الصلاة على وقتها، واخد بالك؟ وأحاديث المواقيت بتاع جبريل الصحيح، وحديث جابر، وحديث الرجل الذي جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، ثم قال له بعد ما صلى معاه أول يوم على أول الوقت وثاني يوم على آخر الوقت، قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. قالوا إذن لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتين، إذا الخلاف في جمع التقديم. أما جمع التأخير أبو حنيفة يقول به مع الجمهور، لكن عنده جمع التأخير صوري وليس حقيقي. يعني صوري يأخر وقت الظهر لآخر وقت فضل العصر كام؟ 10 دقائق، يصلي الظهر قبل العصر 10 دقائق، يسلق يؤذن للعصر يروح مصلي العصر. حتى جمع التأخير قال هو صوري، صورته صوري جمع تأخير، لكن هو ليس بجمع تأخير. طيب من يجيب على أبي حنيفة في هذا؟ الأول يجاب عنه بالأحاديث التي وردت عن أنس وجابر في الصحيحين بالجمع. ثانيا، هل قديما كانوا يجمعون بالساعات ولا بالظل والشاخص؟ كده بالظل والشاخص كده. طيب انظر إلى العسر والتجديد. الآن يجلس معه عصاية وهو مسافر، بدل ما يراح من المشقة وغيره لا، يقعد ماسك الشاخص وينظر للشمس والشاخص. ها اقترب؟ لا لسه. اقترب؟ لا لسه. طلب ذلك خلاص الحبل فاضل 2 سنتي صلوا الظهر بسرعة قبل دخول وقت دي مشقة وفشقة شق. لما نقول المسافر اجلس اركض الشمس حتى إذا أوشك أن يصير ظل كل شيء مثله قبله تصلي له الظهر ثم بعد ذلك صلي العصر هذا فيه مشقة جديدة والشريعة لا تأتي مثل هذا. حديث معاذ هذا واعترض عليه بأن راو وهم فيه الذين قالوا أيضا بعدم جواز جمع التقديم قالوا هذا الحديث فيه راو أخطأ لذلك قالوا ليس هناك دليل يدل على جمع التقديم. هذا الحديث أعله الحاكم وجمعه. إيه العلة جمع فيه؟ الحاكم يروي هذا الحديث في الأربعين. حاكم له كتاب يسمى الأربعين روى فيه هذا الحديث وفيه صلى الظهر والعصر قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر قبل أن يرتحل ده جمع تقديم. وهذه الرواية حكم عليها الحاكم بالوضع قال موضوع الأول جمع الحديث ظاهر إسناده الصحة ظاهر إسناده الصحة وعليه جماهير أهل العلم والراوي ما وقع منه قط ما وقع منه قط والحديث صحيح غاية منه. لكن لو تنزلنا بأن الراوي قد وهم والحديث ضعيف نريد دليلا على جمع التقديم. لو تنزلنا والحديث لا يعني جميع أهل العلم على أن الراوي أكثر أهل العلم الراوي ما وهم ولا أخطأ وإنما جاء بالحديث على وجهه وأنه صلى جمع تقدير. هم يقولون لا ليس الحديث جمع تقدير إنما الذي في الحديث جمع تأخير. نقول لا المرجح إن الراوي لم يهم فلو افترضنا أن هذا الحديث ضعيف لم يبقى لنا دليل على جواز جمع التقدير. في رواية جاءت عند أبي نعيم في المستدرك وإسنادها لا مطعن عليه قط ده بن عين بمستدركه على مسلم. جاءت رواية صحيحة كالشمس ما طعن عليها أحد من أهل العلم وهي حجة الجمهور في جواز جمع التقديم. ايه نعم يجوز زمان وإلا فمصدق الحاكم ما هو إيه صحيح يعني أنا قلت مستدرك أو النعيم ولا مستخرج قلت مستدرك لا هو مستخرج رواية أبو النعيم على مسلم قال فزالت الشمس فصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل قال فزالت الشمس فصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذه الرواية هي مستند الجمهور لجواز جمع التقدير. طيب ممكن واحد يجيب كمان دليل على جمع التقدير لأن هذه رواية تكفي ولا مطر عليها قط عند أهل العلم. لكن هل ممكن واحد يأتي به دليل آخر مع أن حديث معاذ صحيح صحيح صحيح صحيح في دليل آخر على جواز جمع التقديم؟ أحسن حديث جابر في الحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم. المالكية يعترضوا عليك ويقولوا لك جمع من أجل النسك. ها يعترض عليك الملكية ويقول لك جمع من أجل النسك، تقول له إيه؟ لو اعترض عليك الملكية حديث جابر يا جماعة في الصحيحين عند مسلم وجمع فيه ناس بين الظهر والعصر، لو جاءت الملكية واعترضوا عليك بأن هذا جمع للنسك كيف تجيب؟ جمع النسك ولا ممكن نحتج عليهم بوجه أحسن من كده؟ لا، هم الآن يقولون جمع من أجل إيه؟ النسك. نقول لهم كيف تبني مسألة تستدل لمسألة بمسألة خلافية؟ ولا بد أن أسلم لك في الأصل. إذا أنت الآن تستدل على جواز الجمع للنسك بأن الرسول كان قصره في المناسك للنسك، مش كده؟ وهل ها؟ صحيح. هنا يقال إيه؟ المالكية يبنون مسألة، يعني يستدلون لمسألة بمسألة مختلفة في أصلها أصلا، مش كده؟ نقول لا، لابد أن أنت الأصل اللي أنت تبني عليه وتستدل به يتفق عليه ما بين الخصمين، فلا أحد يسلم للمالكية أن القصر بعرفة كان من أجل النسك، فكيف تستدل على جواز الجمع من أجل النسك بجواز القصر من أجل النسك؟ إذن أنت تستدل تبني الدليل لمسألة على مسألة خلافية. والصحيح أنه قلنا قبل كده لابد من اتفاق الخصمين، اتفاق الخصمان على الدليل، على الأصل. لابد أنت تسلم أن الدليل صحيح وخصمك يسلم أن الدليل صحيح، وبعد كده تبدأ المناظرة. أما أن تختلف في الأصل فلا تصح أصلا المناظرة، لا تصح. ذكرت دليل على الجمع، يعني وين حجر في الحضور اللي بس سيدنا عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 86 قلال من غير المغيرة أرض فقال لما سيدنا عبد الله بن عباس عن ذلك قال أراد أن يرفع الحرج عنه. طيب يجي معنا في نفس الكلام مؤلف الجمع، الجمع في الحضر. لو احنا ننقل الاجماع على ان الجمع في الحضر لغير حاجة لا يجوز، لكن الان ننتهي لمسألة الجمع في السفر. الجمع في السفر قلنا الجمع في السفر رخصة، يجوز لحاجة ويجوز لغير حاجة، لكن كونه لحاجة هو الافضل وهو السنة، لأن هذا آخر خيار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما كان نازلا لم يجمع، كان يخرج كل يوم يصلي والصلاة على وقتها ويدخل خيمته في تبوك. تبوك كان قبل الحج، كان سنة 9 جمع ب أنه مربوط بالرسول، متى جاء خرج. طيب إذن لا إشكال في جواز جمع التقديم سواء كان سائرا أو كان نازلا. قال وعن أنس بمعناه متفق عليه. لا، حديث أنس الصحيحين ليس فيه جمع التقديم، لا يقال فيه بمعناه، وإنما الذي جاء في حديث أنس جمع التأخير فقط الصحيحين. قال وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلن يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. صحيح، يجوز له أن يجمع سائرا ويجوز له أن يجمع نازلا. راكب وماشي لم يحط رحله يقصر، حط رحله وأراد أن يجمع فلا مانع يجمع. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وهما مسلم. وقال أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر في الحضر بالإجماع، بإجماع الأمة وليس الحنابلة، أن الجمع في الحضر لا يجوز إلا لعذر، أما بدون عذر لا يجوز. لا يجوز إيه يجمع؟ ما تفهمش أنت بقى من الجمع أنه صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لا، صلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، يبقى لا تخلط ما بين السفر وما بين الحضر، يبقى في الحضر يجمع فقط لعذر، لا أنه يقصر. لا، وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلن يبقى إلى المرض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستحاضة الجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض. المؤلف هنا يجوز الجمع في الحضر للمرض. طيب، مستدل عليه بإيه؟ حديث ابن عباس ومن الصحابة. أين الدليل في حديث ابن عباس؟ اترك المستحاضة لما ننتهي من حديث ابن عباس، لأن كلا الدليلين لا يصلح الاستدلال به على الجمع للمريض الحضر. طيب انتبه يا أخي، هل الحديث فيه أن صنع جمع لمرأة؟ طيب لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الآن المؤلف طرف الجزئية التي يحتج بها وجاء بالحديث. الآن هل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في عهده مرض عام وجمع هو والصحابة من أجل المرأة؟ هل في حديث ابن عباس أرسلهم جمع لمرأة؟ لا، جمع لغير الحديث يا جماعة بلفظ السفر والمطر صحيح، والطعن عليه لا وجه له، وجاءت شواهد تدل على صحة الحديث عند مسلم في لفظ السفر ولفظ المطر الاثنين الاثنين، وعندي فيه بحث طويل لعل أمله لكم. لكن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض، ولا يعلم أن مرضا عام وقع في عهد مسلم الصحابة وجمعوا من أجله، فكان الأولى أن يستدل المؤلف بآخر الحديث قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك جمع. الآن يسألك لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا أعلم. ابن عباس رضي الله عنه لم يذكر سبب الجمع، قال جمع لغير خوف ولا مطر. اما الجمع لي ابن عباس ما ذكر. فقلت نعم يا اخي، ايه ما هو ده اللي هنستدله بيه. نقد اجماعه، لا اراد الا يحرج امته وهو يقول بيشترط العذر مين والاجماع. طيب طيب الان ما الذي يدرينا ان الرسول فعله بلا عذر؟ الان ما هو يا جماعه، لان ابن عباس لم يوضح في الحديث لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من غير خوف ولا مطر. طب لماذا جمع؟ لأنه هي اللي ذكرها. تقول لمرأة نقول هذا ما وقف الآن. ابن عباس طبق هذا الحديث في الكوفة لما خطب من الظهر إلى قبيل العصر، وجعل الرجل يقول له الصلاة يا ابن عباس، سكت. الصلاة يا ابن عباس، سكت. في الثالثة قال ثكلتك أمك أو تعلمني الصلاة، ثم ذكر له أن صام جمعة في المدينة من غير خوف. لكن ابن عباس لم الآن ابن عباس جمع ها يصح، هل يصح أن نقول هذا جمع سوري؟ لا يا أخي، لا يمكن. وإنما يحمل لفظ الجمع على ما جاء من معنى الجمع في الشريعة. لا، اللي أنا عايز أقرره يا جماعة الآن إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبين سبب الجمع في الحديث، لم يبين لا لمرض ولا لغيره. لكن إن استدلينا إحنا على إن المريض مرض شديد يشق عليه سواء استقبال القبلة أو يشق عليه الوضوء أو يشق عليه وجود النجاسة، كل شوية يغير الثوب ويغسلوا له مكان النجاسة، لا وأن يجب لا مانع ما دامت المشقة موجودة. لو وجهوا للقبلة يتكسر حتى يصلي على حاله ويجب. لو توضأ لكل صلاة يشق عليه ويزيد مرضه ولا يبرح يجمع بين كل صلاتين، مفيش مانع. متلبس بالنجاسة دائما، لو غسلوه كل صلاة يكسروه، مفيش مانع ان هو يغير ملابسه وينظف كل صلاتين، مفيش مانع. ونستدل بآخر الحديث وهو أراد أن لا يحرج أمته. طبيب فاتح بطن المريض بيعمل له عملية تستغرق من الساعة 11 الصبح حتى قبيل العصر بساعة، هذا في حرق. لا يقال له اترك المريض يموت واخرج للصلاة، لا يجب. لكن الجملة اللي أوردها المؤلف من الحديث لا يستفاد منها جواز الجمع للمرض، لا يستفاد منها، بل وقع في الحمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرض أبو بكر، ومرض بلال، ومرض كثير من الصحابة، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. حديث المستحاضة فين الدليل اللي فيه على الجمع؟ فين الدليل على الجمع في حديث المستحاضة؟ طيب مين يجيب لفظ الحديث ونرى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تجمع جمع صوري ولا جمع حقيقي؟ قال لها إن قويتي على أن تؤخري الظهر إلى العصر ثم تغتسلي غسلا واحدا وتصليه، وكذلك قال في المغرب والعشاء، وكذلك قال في الفجر. جمع صور تؤخر الصلاة إلى قبيل العصر. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرها بالجمع المعروف في الشريعة لقال لها اجمعي صراحة، وإلا لما كان في التفريق بين الغسل والغسل فائدة في أنه جمع صور. تغتسل قبل العصر تلك ساعة وبعد تصلي العصر، بعد ما تصلي الظهر مشاقل وأذن بالعصر، فتصلي العصر بنفس الغسل الذي صلى به الظهر. إذن جمع المستحاضة جمع صور قصور الجمع، لكن ليس هو بالجمع الحقيقي. فليس في حديث المستحاضة ما يستدل به على جواز الجمع للمريض، لا ليس فيه ما يدل على ذلك. ايه صدق يا اخي؟ مش فاهم كده. طيب يعني الان عباس هو اولا تشوف يعني صحيح صحيح يعني لفظ محدد على ارض حقيقي يعني كلمه الجمع السوري لما تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال ابن عباس معلنا ألا يحرج أو يخرج الأمة والأمر من الصحابة بالجمع وأطلق برضه الجمع والجمع المعروف. طيب على رواية الحديث اللي ذكرها المصنف أين موضع الشاهد؟ هو لو جاب موضع الشاهد شيخنا هينشر أصلا كلامه ليه؟ يعني ابن عباس يقول بدون عذر جمع الحديث صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الترمذي في العلل قال لم أروي في جامعي إلا أربعة أحاديث أجمع أهل العلم على ترك العمل به وذكر منها حديث ابن عباس. كلام صحيح وإجماع الأمة صحيح أنه لا يجوز العمل بحديث ابن عباس في إيه؟ الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي بإيه؟ بالحق. بغير حاجة. بغير حاجة. إجماع الأمة على أن هذا الحديث متروك العمل به. كده؟ متروك العمل به إيه؟ مطلقة؟ ولا بقيد؟ ها؟ قيد ولا عصر. طيب فين الشاهد من الحديث؟ يعني كده هذا مما على الأمة. ها؟ اللي هو العضو نفسه سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا نعلمه صحيح وهو ده اللي قرروه. نقول لا نعلم لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يدعي شيئا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من اجل كذا نقول عليك بالدليل. فالامه مجمعه على ان هذا الحديث لا يعمل به في الحضر بغير حاجة. بغير حاجة. لا يجمع الضريب المريض من باب قول ابن عباس أراد ألا يحرج إن وجد الحرج. إن وجد الحرج يعني العذر لا يقع الإنسان في مشقة ولا في ضيق له متسع في الشريعة. لا يا اخي 86 87 87 جمع 8 اللي هم الظهر والعصر و7 اللي هم المغرب والعشاء مش 78. طب ايه بقى اللي بعد ده وحديث ثم اذا شربها في الرابعه فاقتلوه شرب خمر من شرب الخمرة فحدوه والثانية فحدوه والثالثة فحدوه والرابعة قال فاقتلوه. لكن هذا الحديث منسوخ على الراجح منسوخ منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح قال كان رجلا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضع حمارا وكان كثيرا ما يؤتى به هي دي الشاهد كثيرا ما يؤتى به قال فكنا الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده ولكن المسألة في النهاية ترجع إلى اجتهاد الحاكم. المسألة في النهاية ترجع إلى اجتهاد إن رأى أن يقتله صحيح أن الحاكم يجوز له في التعزير أن يصل إلى وضرب الخط لا مانع جماعة مرتجية بيهددوا أمن البلد بيهددوا أمن البلد الناس أصبحت لا تأمن ده على أموالها ولا عيالها ولا أنفسها فيش مانع يتربطوا بالسلاسل ويتعلقوا في الميدان وينضربوا وتتقطع عربتهم بالسلاسل لا مانع لا مانع بل قد يصل هذا إلى حد الوجوب إذا أصبح الناس على الحاكم، لأن الله تبارك وتعالى نصر الحاكم ليدبر أمور الناس، كل ما يحتاجون إليه يفعله. فلو وجد عندنا بلطجية أصبحوا يسرقون الأموال ويعتدون على الناس وإلى آخره، هؤلاء يقتلون. وإلا عندنا بلطجية في البلد وصلوا إلى درجة أنهم لا يخشون أحد ولا حتى الحكومة تخضعهم. عندنا مجرمين الأصل أنهم يقتلوا. لا أخبر به فنحتاج إلى أن نعرفه من لم ينكر. ما هو اللي انت بتقوله ده هو اصلا يحتاج الى طيب استدلال بحديث ابن عباس انما استدل باخره اراد ان لا يحرج امته. واما الاستدلال بحديث الصحابه فليس بالصحيح، لأن الجمع في حديث المصحضة جمع صوري صحيح. قال ولبغض علم مشقة كثرة النجاسة نص عليه. المرأة المرضع دائما تحمل الولد، إما أنه يا